وعبر ليلي نتبكي حلفتك بالغالي ما درج عليه بتخليني جاوب عن سؤالي جيب لي الاخبار وقول لي شو مصار ترجيب لي الاخبار قول لي شو مصار قلبي على نار يا مجابي ردك ليا مرسول طاب الله يا مرسول نار يا رجافي ردك ليا قول لك يا مرسول.